يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد السلام ابن محمد الشوير. والآن نترككم مع الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل ونثني عليه الخير كله، إذ هو أحق من حمد سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، في هذا اليوم بمشيئة الله عز وجل والأيام التي تليه سنتذاكر كتابا من كتب الفقه، وهو كتاب أدب المشي إلى الصلاة للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقبل البدء في شرح هذا الكتاب لا بد من التنبيه لأمر يتعلق بكيفية شرح هذا الكتاب، فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى قد ذكروا أن تناول علم الفقه يكون بثلاثة درجات. الدرجة الأولى يكون تناوله بالتعليق، أي بتعليق الأحكام، وذلك بأن يعرف المرء فروع الأحكام مجردة عن دليلها، فلذا كان الأوائل والأواخر على طريقتهم. عندما يبتدئ طالب العلم بالتفقه ومعرفة أحكام الفقه، أول ما يبدأ به قراءة كتاب مجرد عن الأدلة في الفقه، وذلك ليستحضر الفروع الفقهية في الباب أو في الأبواب جميعا فيحيط بها كاملة. فإذا عرف المرء فروع مجردة انتقل بعد ذلك لما يسمى بالتحقيق، والتحقيق هو معرفة الحكم مع دليله. لذا نجد الشيخ أبا الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى سمى كتابه الذي جعله في التدليل سماه التحقيق لأحاديث التعليق، ويعني بالتعليق كتاب التعليقة للقاضي أبي يعلى ابن الفرى الحنبلي عليه رحمة الله تعالى. والدرجة الثالثة من التفقه هي الدرجة المتقدمة، قالوا وهي التدقيق، بأن يعرف المرء المسألة مع دليلها مع الخلاف العالي أو النازل فيها. وعندما يطلق الفقهاء الخلاف العالي فإنما يعنون به خلاف متقدم الفقهاء من الصحابة أو التابعين، ويعنون بالخلاف النازل خلاف داخل المذاهب الأربعة، فكل مذهب من المذاهب فيه خلاف نازل فيه، كالرواية الثانية والثالثة عند الحنابلة ونحو ذلك من المسائل. فمعرفة المرء الفرع مع دليله مع الخلاف فيه، هذه هي مسألة التدقيق، وهذه مسألة يجب أن لا يصل المرء إليها إلا بعد مروره بالمراحل الأول، إذ من ابتدأ بالطريقة الثالثة قبل أن يبدأ بالطريقتين الأول فإنه يكون كالمبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وما زال أهل العلم رحمهم الله تعالى يعنون بالتدرج في العلم. وفي البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر الربانيين الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره، قالوا وصغار العلم قبل كباره معرفة الجزئيات قبل الكليات، ومعرفة الوسائل قبل المقاصد. فالمقصود أن طريقة أهل العلم عندما يعنون بذكر فروع مجردة أو يذكرون فروعا مع أدلتها بدون ترجيح، هذه هي طريقة أهل العلم الراسخين فيه. وقد أشار لذلك غير واحد من أهل العلم منهم ولي الله الدهلوي حينما حكى طريقة المشايخ والفقهاء في المدينة عندما حضر إليها متفقها وطالبا للعلم. لذا فإننا بمشيئة الله عز وجل في شرح هذا الكتاب سنسير على المنهج التالي، نذكر عبارة الشيخ رحمه الله تعالى مع بعض الحل لمعانيها والتدبير لها، ولن أذكر خلافا فيه إلا ما اضطررنا إليه إما نسيانا مني أو لحاجة يقتضيها المقام. والأمر الثاني أني أستأذن القارئ الكريم أني أقوم أنا بالقراءة اختصارا للوقت، لأن الحقيقة الوقت قصير جدا، والكتاب مقارنة بهذا الوقت لا يكاد يعني يتمم إلا أن يشاء الله عز وجل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، باب آداب المشي إلى الصلاة. الشيخ لم يأتي بمقدمة ولم يأتي بحمدلة، على خلاف المعهود عنه بل عن المصنفين جميعا. لذلك قال أهل العلم إن الشيخ لم يتمم كتابه، لم يتمم هذا الكتاب، وإنما شرع فيه ولم ينهه، أو أنه أنهاه لكنه فقد، والأول أقرب. فإن المتقدمين من الذين أدركوا تلاميذ الشيخ ذكروا أن الشيخ ألف كتابا بهذا العنوان باسم آداب المشي إلى الصلاة. وتسمية الكتاب بآداب المشي إلى الصلاة إنما اشتق من أول باب فيه، ولم يسمه الشيخ بذلك، بدليل أن الشيخ قال باب آداب المشي ولم يقل كتاب المشي أو كتاب آداب المشي إلى الصلاة. وهنا مسألة، هذا الكتاب ما قصة تأليفه؟ ذكر الشيخ عثمان بن بشر المتوفى سنة 1295 أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى اختصر 3 كتب، اختصر الشرح الكبير لابن أبي عمر وهو مطبوع ومعروف، واختصر كتاب الإنصاف للقاضي علاء الدين المرداوي وهو مطبوع أيضا، قال واختصر الإقناع للشيخ موسى بن سالم الحجاوي المتوفى سنة 968. يقول الشيخ عثمان فاختصر الإقناع، اختصر منه آداب المشي إلى الصلاة. فكتاب آداب المشي إلى الصلاة هو مختصر في الحقيقة من كتاب الإقناع للشيخ موسى الحجاوي، مع زيادات يسيرة من شرحه للشيخ منصور البهوتي، وشرحه معروف باسم كشاف القناع. وهذا واضح، إذ كثير من هذه الألفاظ بنصها موجودة في الإقناع وشرحه، فالشيخ كما هو يعني عادته أخذه من هذه المختصرات، ولكن له زيادات وحذف أمورا يعني لم يستدع المقام ذكرها. ولعلنا نشير يعني ظهور شخصية الشيخ في الكتاب بعد يعني بعد فترة من الزمن. يقول الشيخ رحمه الله تعالى يسن الخروج إليها، أي إلى الصلاة متطهرا بخشوع، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. قوله يسن الخروج إليها متطهرا، يسن المتعلق بها التطهر، أي يسن الخروج التطهر حال الخروج، وأما الذهاب إلى الصلاة في المسجد فإنها واجبة. فقوله يسن متعلق بقوله متطهرا وبالجمل التي أتت بعدها. وقول الشيخ رحمه الله تعالى بخشوع، الخشوع يكون بأمور. الأمر الأول هو استحضار المرء ما هو فيه، استحضار المرء ما هو فيه، فخروجه من بيته خاشعا إلى المسجد أن يستشعر أنه خارج من بيته للمسجد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قوله أو ما تقتضيه كلمة الخشوع، قالوا هو السكينة والوقار، وكون الخشوع يقتضي السكينة والوقار ما ثبت في حديث حذيفة رضي الله عنه حينما رأى رجلا يصلي يكثر من عبثه في لحيته فقال لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه، فدلنا ذلك على أن الخشوع يقتضي أن تكون الجوارح فيها سكينة ووقار، وسنتكلم عن السكينة والوقار بعد قليل. الأمر الثالث مما يتعلق بالخشوع، قالوا الخشوع هو ذكر ما ورد في مقامه، لذلك فإن الخشوع في الصلاة يقتضي أن يذكر المرء كل ذكر فيه في مكانه، والخشوع في الخروج للمسجد يقتضي أن يذكر الأدعية الواردة فيه والتي سيأتي بيانها. إذن هذه الأمور الثلاثة هي معنى الخشوع، سواء حال الخروج من البيت إلى المسجد أو في أثناء الصلاة. وأما كون الخشوع معناه التبتل ورقة القلب ونحو ذلك، فإن هذا معنى زائد على الخشوع، وليس هو الخشوع، وإنما هو معنى زائد. ومما يدل على كون الخروج يشرع أن يكون المرء متطهرا فيه، الحديث الذي ذكره الشيخ عند أهل السنن، إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه، والوضوء بضم واوه بمعنى الفعل، والوضوء بالفتح هو الاسم أي الماء، فلذا يخطئ من يقول فأحسن وضوءه، وإنما هي فأحسن وضوءه بمعنى أنه أحسن الفعل، أي يعني فعل الوضوء فعلا صحيحا. وقول الشيخ يسن الخروج إليه متطهرا، كلمة المتطهر تشمل الثنتين، الطهارة من الأحداث والطهارة من الأخباث، فيستحب للمرء أن يكون خارجا من بيته متطهرا من الحدثين معا، هذا ما يتعلق بالأحداث، ومن الأخباث أي النجاسات. وهنا مسألة تتعلق بالخروج متطهرا، أن الفقهاء قد اتفقوا جميعا على أن التطهر بنوعيه من الحدث من الأحداث ومن الأخباث لا يشترط، أي لا يكون واجبا إلا عند الإقدام على الطهارة التي يشترط لها هذا الأمر، مثل قراءة القرآن والصلاة والطواف وغيرها. وأما عند غيرها فلا يستحب، فلا يجب ولا يشترط، وإنما يستحب أن يكون المرء على طهارة دائما، ويتأكد ذلك حال خروجه لفعل العبادة للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم. يقول الشيخ: وأن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير صلاة: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد، وله شواهد عند أهل السنن بمعناه، مما يدل على يعني صحة هذا الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: وأن يمشي إليها بسكينة ووقار، أي ويستحب أن يمشي المرء إلى الصلاة بسكينة ووقار. قالوا: والسكينة والوقار كلمتان، قيل إن معناهما واحد، رحمك الله، قيل إن معناهما واحد، وقيل بل بينهما فرق. فقالوا: إن السكينة هي التأني في الحركات، لأن لا يكون المرء مسرعا في حركته، وأن لا يكون مهرولا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة، أي لا تهرولوا، قالها في مقام من رآه مسرعا. قالوا: أما الوقار فإنه يكون في الهيئة، إذن السكينة تكون في الحركات والوقار يكون في الهيئة. ومعنى كونه في الهيئة أي هيئة خروجه، فيستحب لمن خرج للمسجد أن يغض بصره، وأن يحفظ لسانه، وأن يكون يعني صوته منخفضا غير مرتفع، ونحو ذلك من الأمور التي تكون مناسبة للهيئة. والمعنى في ذلك أن هذه الأمور جميعا إذا خرج المرء من بيته متطهرا وعليه سكينة أو متحل بسكينة ووقار، فإنه بأمر الله عز وجل يكون ذلك أدعى لخشوعه في صلاته. وقد ألف الحافظ أبو الفرج بن رجب رحمه الله تعالى رسالة في الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة، ومن أجلها التطهر والخروج بسكينة وعدم هرولة ولا إسراع، وأن يكون المرء حافظا لأعضائه مما يشغلها بعد كإطلاق البصر ورفع الصوت ونحو ذلك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وأن يمشي، أي ويسن أن يمشي إليها بسكينة وقار ووقار، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وأن يقارب، أي ويسن أن يقارب بين خطاه، أي إذا خرج المرء من بيته أو من مكانه إلى المسجد، فإنه يسن أن يمشي أولا، والسنة في المشي أفضل من الركوب، ومما يدل على ذلك صراحة ما ثبت عند أهل السنن أن من حديث أوس بن أبي أوس الحدثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل يوم الجمعة ودنا وابتكر ومشى ولم يركب. فدل ذلك على أن المشي للمسجد أفضل من الركوب. وعموم الأدلة التي تدل على أن من مشى كانت في حديث أبي هريرة الصحيحين أن من مشى كان له بكل خطوة حسنة ومحيت عنه سيئة يدلنا على ذلك. المسألة الثانية قوله: أن يقارب بين خطاه. استحباب بعض الفقهاء لأن يقارب المرء بين خطاه لأمرين: الأمر الأول لما جاء من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة، فقارب النبي صلى الله عليه وسلم بين خطاه، ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري لما فعلت ذلك؟ قال: لا. قال: لتكثر حسناتي. وهذا الحديث روي عن زيد بن ثابت، وفيه مقال: فإن فيه رجلا يدعى الضحاك بن نبراس وهو ضعيف. لكن استدل الفقهاء باستحباب هذا الفعل إضافة لهذا الحديث بعموم الأحاديث التي تدل على أن المرأة يكفر له بكل خطوة يخطوها سيئة وترفع له بها درجة. فعموم هذا الدليل يدل على استحباب المقاربة بين الخطاة. نعم. قال ويقول أي ويقول الخارج من بيته اللهم إني أسألك. طبعا هنا مسألة ذات أهمية. بعض الإخوان يقول إن الفقهاء يستدلون بأحاديث ضعيفة للاستحباب، ولابد أن نعرف طبعا الشيخ تقي الدين كلام فيه، لكن أن مذهب أحمد أن الاستحباب يثبت بالأحاديث الضعيفة، نص على ذلك ابن عقيل في كتاب الواضح وابن مسلح في الفروع، فقالوا إنه يحكم باستحباب بعض العبادات لعدم صحة الدليل، يعني كون الدليل صحيحا لكنه ضعيف ضعفا منجبرا. لذلك تجد أن الفقهاء في بعض العبادات يستحبون أمورا طبعا لا يوجبونها، وإنما يستحبونها لورود حديث ضعيف ضعفا يعني يسيرا. وهذه هي مذهب أحمد، نقله عنه ابن عقيل قلت لكم ابن مفلح. فلذا لا يستغرب أن الفقهاء قد يذكرون يستدلون بنصوص أدلة قد يكون فيها بعض الضعف. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويقول أي الخارج اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قوله اللهم إني أسألك بحق السائلين، حق السائلين الذي يسأل المرء به الله عز وجل هو حق أحقه الله عز وجل على نفسه، فإن الله عز وجل قد أحق على نفسه إجابة دعوة السائلين، أما يجيب المضطر إذا دعاه. والله عز وجل من أسمائه المجيب، فأنت عندما تقول اللهم إني أسألك بحق السائلين إنما تسأل الله عز وجل بحق أحقه على نفسه، ولم تسأله بذوات المخلوقين. لذا يتضح خطأ من أخطأ فقال إن هذا الحديث إن صح فإنه يدل على جواز الاستغاثة والسؤال بذوات المخلوقين كجاه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، فإن بين هذين الأمرين بونا كبيرا وفرقا شاسعا. نعم. وقوله في الحديث ولا بطرا ولا رياء، لم أخرج أشرا ولا بطرا، قال البطر هو الفرح الشديد، فإن المرء إذا خرج بفعل فرح فإنه يسمى بطرا، والرياء والسمعة معروفان، فإن الرياء طلب المراءة والسمعة طلب التسميع أي يسمع الناس بخروجه. وإن خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، قالوا هذا يدل على أن المرء يجوز له أن يسأل الله عز وجل بعمله، وهذا من باب التوسل إلى الله عز وجل بصالح العمل. وقد ثبت أن ثلاثة دخلوا غارا فأغلق عليهم الغار بصخرة فسأل الله عز وجل بصالح أعمالهم. هذا الحديث الذي معنا هذا رواه أحمد وغيره من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وعطية فيه مقال من حيث اعتقده ومن حيث ضبطه للرواية، بل إن عطية مدلس، فإنه يروي عن اثنين كلاهما يدعى أبا سعيد، وأحدهما ضعيف والآخر هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. لذلك فإن كثيرا من أهل العلم ضعفوا هذا الحديث وحسنه آخرون، ممن حسنه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار، حسن هذا الحديث وحسنه غيره. الأمر على العموم يعني مبني بين التحسين والتضعيف. نعم. ثم قال الشيخ ويقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في بصري نورا وفي سمعي نورا وأمامي نورا ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا وتحتي نورا اللهم أعطني نورا. هذا الحديث أو هذا الدعاء رواه مسلم في صحيحه بنحو هذا اللفظ، وفي الرواية التي في صحيح مسلم والرواية التي ذكرها الشيخ بعض الفروقات، منها أن ما في مسلم هو تقديم السمع على البصر، تقديم السمع على البصر، فتقول اجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا. الفرق الثاني أن الثابت في مسلم أن يقول المرء ومن بين يدي نورا، والشيخ ذكره تبعا لصاحب الإقناع الشيخ موسى بلفظ اجعل أمامي نورا. والفرق الثالث بين رواية مسلم وما ذكره صاحب الإقناع هو الجملة الأخيرة، وهي قوله اللهم اعطني نورا، فإنها قد ثبتت في مسلم بلفظ واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا. والمتعلق بالأدعية، الأصل في الأدعية أنها إذا علقت بمكان أو زمان أو بوصف، يعني بوصف عدد معين أو لفضل معين، فإنه يجب فيها التوقيف، لحديث البراء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ما يقولون عندما يأوي أحدهم إلى فراشه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمنت بنبيك الذي أرسلت، فقال البراء رضي الله عنه: آمنت برسولك الذي أرسلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس هكذا. فالأصل أن الأدعية الأصل فيها التوقيف، وكلما صح الأثر كلما كان أولى وأحرى. والشيخ رحمه الله إنما هو تابع لصاحب الإقناع فيها في هذه الزيادة، وربما كانت مروية ويعني في غير هذا الموضع. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإذا دخل المسجد، أي دخل المصلي المسجد، استحب له أن يقدم رجله اليمنى. والدليل على استحباب تقديم الرجل اليمنى قالوا: هو ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم، وثبت عند الحاكم من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت من المسجد أن تبدأ برجلك اليسرى. وهنا مسائل تتعلق بالدخول بالرجل اليمنى. المسألة الأولى: ما هو حد المسجد الذي يدخل به؟ فإن معرفة حد المسجد تنبني عليه أحكام كثيرة، منها ما يتعلق بالائتمام، فإن المرء يصح له أن يأتم بإمامه ولو لم ير الإمام أو الصفوف التي قبله ما دام في داخل المسجد، كمصليات النساء التي تكون في الدور العلوي أو في المساجد الكبيرة ونحو ذلك. ومسائل كثيرة منها مسألة تتعلق معنا هنا في قضية الدخول والبيع في المسجد ورفع الصوت فيه وغيره. يقول أهل العلم: إن المسجد يطلق في لسان الشارع على أمرين. الأمر الأول هو البناء المحاط بسور ونحوه كشبك أو جدار أو نحو ذلك. والمعنى الثاني: المسجد موضع السجود، موضع السجود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا، أي موضعا للسجود يصح لي أن أسجد فيها. والدخول بالرجل اليمنى إنما هو للمكان المحاط، فإذا دخل أول المكان المحاط فإنه يبدأ برجله اليمنى ويدعو بما ورد. فإذا دخلت صرحة المسجد فإنك تعتبر حينئذ دخلت المسجد، ولا يلزم أن تدخل المبنى المسقف أو المكيف ونحو ذلك. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في مسألة التيمم، وإن كانت خارج الدرس وعلى خلاف الشرط، لكن من باب الفائدة. كثير من الإخوان يطرد اليمين أنه الأفضل دائما، وهذا ليس على إطلاق، فإن السنة تقديم اليمين في أمور: الأمر الأول ما كان فيه تعظيم وإجلال كدخول المسجد والخروج منه، فإنه يدخل باليمين ويخرج بالشمال تعظيما لليمين، هذا واحد. الأمر الثاني ما كان من باب التطهر للشخص نفسه، بحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التطهر في شأنه، في طهوره وفي شأنه كله، فما كان من التنظف فإنه يبدأ بشق اليمين في السواك وفي الترجل وفي الادهان وفي الاغتسال ونحو ذلك. الأمر الثالث الذي يشرع فيه تقديم اليمين قالوا: عند الخصومة، فعندما يتخاصم اثنان على حق ما فإنه يقدم الأيمن. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوتي بسقاء ماء أو لبن فشرب منه كان عن يمينه أعرابي أو غلام، حديثان مختلفان، وعن يساره بعض الأشياخ، وفي بعض الروايات أنه أبو بكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم آثر أن يعطي أبا بكر، لكن لوجود الخصومة استأذن من عن يمينه، فقال: من على يمينه لا أوثر بسؤرك أحدا. فدل ذلك أنه عند وجود التخاصم أو التنازع فإنه يبدأ باليمين، إذا استحب الفقهاء للمتداعيين إذا كان أمام القاضي أن يبدأ بالمدعي، فإن لم يعرف القاضي المدعي من المدعى عليه فإنه يبدأ بالأيمن منهما. الأمر الرابع قالوا: عند إرادة تكريم أحد الشخصين، عندك شخصان تريد أن تكرم أحدهما بدخول لبيت أو تقديم لطعام ونحو ذلك، فإنك تبدأ بالأكبر أو الأشرف منهما. ويدل ذلك جمع من الأحاديث، منها حديث ابن عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كبر كبر، أي يبدأ بالأكبر منهما. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أوتي بهذا الإناء الذي فيه ماء أو لبن لم يعطى من عن يمين المجلس، وإنما بدأ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه أشرف القوم وأكبرهم قدرا وشرفا ومكانة عليه أفضل الصلاة والسلام. لذا ذكر ابن مفلح الآداب أن يحيى بن سعيد القطان ومعه رجل آخر كان عند بابه، فتقدم يحيى بن سعيد القطان فخرج أو دخل قبل صاحبه، ثم قال: لو أني أعلم أنك أكبر مني بيوما تقدمتك، ولكن هي السنة. إذن المقصود أن اليمين ليس على إطلاق، وإنما في حال عدم إرادة يعني التكريم فإنه يقدم الأكبر. نعم. يقول الشيخ: يقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هذا الدعاء هو في الحقيقة أربعة جمل. الجملة الأولى قوله بسم الله، وذكر البسملة عند الدخول هذا ورد عند ابن ماجه والترمذي وغيرهم من حديث فاطمة وغيرها رضي الله عنها وعن باقي الصحابة أجمعين. وأما قوله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فهذا رواه أبو داود بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وصاحب الكشاف قال إنه ليس في سنن أبي داود لفظ القديم وسلطانه القديم، والذي ثابت في السنن في سنن أبي داود وجود هذه اللفظة وهي سلطانه القديم. ومعنى القديم هنا ليس ما يقصده المتكلمون، القديم الذي لا أول لا مبتدأ لحدوثه، وإنما القديم له معنى آخر. نعم. ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه وردت عند الترمذي وعند غيره. وأما قوله في الأخير افتح لي أبواب رحمتك، فإن هذه ثابتة في صحيح مسلم. إذن ثبت هذه الجملة في الحقيقة هي أربعة أدعية مختلفة متفاوتة في الصحة. نعم. قال الشيخ: وعند خروجه يقدم رجله اليسرى ويقول: وافتح لي أبواب فضلك، أي يقدم رجله اليسرى عند الخروج لحديث أنس عند الحاكم وتقدم ذكره، ثم يقول هذا الدعاء حال الخروج. وقول الشيخ وقبل كلمة وافتح يدل على أنك تقول ما سبق كله، فتقول: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. إذن الواو تقتضي العطف على الجملة التي قبلها. قول الشيخ رحمه الله تعالى: وافتح لي أبواب فضلك، بهذا اللفظ وردت عند ابن السني في عمل اليوم والليلة، وهذه الجملة ثابتة في صحيح مسلم بلفظ: أسألك فضلك، أسألك فضلك. هذا لفظ مسلم، ولكن اللفظ الذي اختاره الشيخ تبعا لصاحب الإقناع هي بلفظ افتح لي أبواب فضلك، وهي عند ابن السني في كتاب عمل اليوم والليلة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل المسجد أي المسجد الذي له بناء محاط به، وليس المسجد أي مكان السجود المصلى الذي يكون في البيت، وإنما يقصد به المسجد الاصطلاحي الذي هو مكان المحاط. فالسنة له أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذه فيها مسائل. المسألة الأولى قول الشيخ رحمه الله تعالى: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يصلي ركعتين، ركعتين هذه نكرة. قالوا: والنكرة في سياق الإثبات تفيد عموم الأوصاف وليست عموم يعني الأشخاص، ليست عموما وإنما تسمى يعني عموم الأوصاف تسمى إطلاقا، وعموم الأشخاص يسميه المتأخرون عموما. فالنكرة في سياق الإثبات تفيد عموم الأوصاف، وبناء على ذلك فكل صلاة فيها أو كل صلاة يصليها المرء إذا دخل المسجد تغنيه عن هاتين الركعتين، وهذا تدخل في قاعدة عند الفقهاء تسمى قاعدة تداخل العبادات. فلو دخل المرء لصلاة الفجر والإمام يصلي الفجر أو الفريضة أي فريضة، فإنها تجزئ عن الركعتين اللتين هما تحية المسجد. وكذا إذا كان المرء يصلي سنة أخرى كالسنة القبلية للفجر أو السنة القبلية للظهر أو السنة القبلية للعصر لثبوت الحديث فيها وأنها أربع ركعات، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، فإن هذه الركعات تجزئ عن تحية المسجد من باب تداخل العبادات. نعم. المسألة الثانية قوله فلا يجلس أيضا هذا مطلق ولم يستثن الشيخ شيئا، والأصل وهو المذهب أن هذا مخصوص بغير أوقات النهي، فإن مشهور مذهب الحنابلة أنه لا يصلى في تحية المسجد في غير أوقات النهي. وكأن الشيخ رحمه الله تعالى يشير للخلاف بين الشيخ تقي الدين وبين مشهور المذهب في هذه المسألة. نعم. قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال فإذا صلى الركعتين طبعا فيشتغل بذكر الله أو يسكت ولا يخوض في حديث الدنيا، فما دام كذلك فهو في صلاة والملائكة تستغفر له ما لم يؤذي أو يحدث. هذه الجملة فيها مسائل. المسألة الأولى أنه يقول يستحب أن يشتغل المرء بذكر الله عز وجل، وذكر الله عز وجل أنواع، فمن ذكر الله عز وجل الصلاة، ومن ذكر الله عز وجل الدعاء، ومن ذكر الله عز وجل قراءة القرآن. والدعاء يسمى ذكرا لله عز وجل، وإن كان الذكر أشمل، لكن إذا أطلق أحدهما في مقابل الآخر خصه، بحيث أبي سعيد من شغله ذكري عن مساءلتي أعطيته أفضل مما أعطى السائلين، ما يدل على أن الذكر هو من الدعاء، لكن إطلاق الذكر العام الذي فيه ثناء على الله عز وجل أفضل، وأفضله كتاب الله عز وجل كما قرر ذلك الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى. طبعا ويدل ذلك الحديث كان فيه ضعف، حيث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم أو هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كم أجعل لك من صلاتي، يعني كم أصلي عليك في صلاتي، ومعنى صلاتي هنا أي دعائي وليس معنى الصلاة المعروفة. قال نصفها، قال إن شئت أكثر، إلى أن قال كلها، قال إذن تكفى همك وتعطى سؤلك. هذا الحديث إن صح يدل على أن الانشغال بذكر الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الطلب، إلا في حالة واحدة، وهي في حالة ما أو في المواضع التي يكون الدعاء فيها واردا كالسجود الدعاء فيه أفضل، وقبل السلام الدعاء فيه أفضل، والمواضع التي ورد فيها الدعاء للتسمن كالجلسة بين السجدين ونحو ذلك. نعم. قال أو يسكت لكي لا يتكلم مع أحد، لأن كلام الشخص بأمور الدنيا يفوت عليه الأجر المترتب في هذا الحديث، إذ قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة، اللهم صل عليه اللهم ارحمه. فهذا يدل على أن المرء إذا كان في مصلاه، أي في مكان صلاته ينتظر الصلاة، هذا الذي دخل المسجد في صلاته وينتظر الصلاة، فإن الملائكة تصلي عليه أي تدعو له فتقول اللهم صل على فلان اللهم ارحمه. فلذلك فإنه يستحب له ألا يقطعه بانشغال بأمور الدنيا، لأنه قال ما لم يؤذي أو يحدث. وقوله يحدث لشراح الحديث فيها توجيهان، بعضهم قال يحدث بالتشديد، وبعضهم قال يحدث، وإن كان يعني رجح بعض المحدثين يحدث بالتسهيل من باب الحدث المحرم أو الحداث الذي هو نقص الطهارة، ومن ضبطه بالتشديد يحدث فيكون بمعنى الكلام، وهذا هو وجه استدلال الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الحديث. نعم. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة. جرت عادة الفقهاء أن يذكروا بابا في صفة الصلاة أو بابا في صفة الوضوء، ولا بد أن نتنبه لمسألة أنهم عندما يذكرون بابا في صفة الصلاة أو صفة الوضوء فإنهم يذكرون فيه الواجب والمستحب معا، فإنهم يذكرون الواجب والمستحب معا. لذلك فإن بعض طلبة العلم يرى كلام بعض الفقهاء في صفة الصلاة أو في صفة الوضوء فيحمله على الوجوب مطلقا، وهذا غير صحيح، بل إن عادة الفقهاء أنهم إذا ذكروا شيئا في باب صفة الصلاة أو صفة الوضوء فإنهم يذكرون الواجب والمستحب معا، وهذا ما يسمى بصفة الكمال. لذلك فإن الشارح أو في الحاشية نسيت، يعني حاشية الإقناع، قال باب صفة الصلاة وذكر واجباتها وسننها. طيب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة إن كان الإمام في المسجد وإلا إذا رآه. طيب. قول الشيخ رحمه الله تعالى يستحب أن يقوم إليها، أن يقوم، الفعل في أن يقوم تحمل الاثنين الإمام والمأموم، فالإمام والمأموم يستحب لهم أن يقوموا إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، إذن أن يقوم تشمل الإمام والمؤذن معا. المسألة الثانية، قال عند قوله قد قام في الصلاة، يرى كثير من الفقهاء أنه يستحب إذا كان المرء جالسا في المسجد منتظرا للصلاة أن لا يقوم للصلاة إلا إذا قال الإمام قد قام في الصلاة، ويقول بعض الفقهاء عند قد من قوله قد قام في الصلاة، لأن قد هي أول الجملة فالمبادرة بها أولى من انتهائها. دليلهم في ذلك قالوا ما روى أبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث ابن أبي أوفى أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض إلى الصلاة لكن هذا الحديث ضعيف الاستدلال به، ولكن استدلوا به على هذا الشيء وأيدوا استدلالهم به ضعيف يعني من حيث الإسناد وليس ضعيف من حيث الدلالة، ولكن أيدوا قولهم بما جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقومون من قول قد من قد قامت الصلاة، وما نقل أبو بكر ابن المنذر المكي الإمام الفقيه المشهور أن أهل الحرمين يفعلون ذلك، وهذا يعني شبه إجماع فعلي، والإجماع الفعلي يعني دلالة أضعف، وأنهم كانوا يقومون من قول الإمام قد قامت الصلاة. نعم، هذه مسألة. ثم قول الشيخ إذا كان الإمام في المسجد وإلا إذا رآه، الحنابلة الفقهاء يقولون إن القيام له ثلاث درجات أو ثلاث صور القيام عند الإقامة. الصورة الأولى أن يكون المأموم في المسجد والإمام في المسجد، ويرى المأموم الإمام، يراه، أن يرى المأموم الإمام، فهنا لا يشرع له أن يقوم إلا بوجود أمرين. الأمر الأول أن يقول قد يشرع يعني يستحب أن يسمع المؤذن وقد قال قد قامت الصلاة، هذا واحد. الأمر الثاني أن يرى الإمام قائما، بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أقيمت الصلاة فإذا رأيتموني فقوموا، فحمله فقهاء الحنابلة على إذا رأيتموني بعد قول الإمام أو عفوا المؤذن قد قامت الصلاة. إذن الدرجة الأولى ما هي؟ إذا كان الإمام في المسجد ويراه المأموم فإنه لا يقوم إلا عند قوله قد قامت الصلاة وأن يرى الإمام قائما. الدرجة الثانية عندهم قالوا أن يكون الإمام في المسجد لكن لا يراه المأموم، كأن يكون في طرف المسجد أو في آخره ونحو ذلك، فالسنة ذكروا أنه يقوم عند كلمة قد قامت الصلاة فقط، إعمالا لهذا الدليل، ولأن قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموني فقوموا لا يرونه هنا، حينئذ لا يقام. الحالة الثالثة أو الدرجة الثالثة أن يكون الإمام في خارج المسجد، أن يكون الإمام في خارج المسجد، فهنا قالوا لا يقوم المأموم إلا حينما يراه داخلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموني فقوموا، وقد كان بلال رضي الله عنه يجلس عند باب المسجد فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا أقام، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا خارج المسجد فإذا رأيتموني داخلا فقوموا، وكان دخوله بعد الإقامة. وهذا هو وجه الجمع عند فقهائنا بين هذه الأحاديث، تحملها على هذه الأوجه الثلاثة. نعم، يقول الشيخ قيل للإمام أحمد قبل التكبير تقول شيئا؟ قال لا، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. طبعا هذه الزيادة ذكرها الشيخ من الكشاف، وعبارة الإقناع ليس بين الإقامة والتكبير دعاء مسنون، هذه عبارة الإقناع، ثم عللها صاحب الكشاف بهذا النقل عن أحمد. وهنا فائدة يعني خارج عن الدرس، لكن من كلام الشيخ محمد عبد الوهاب، الشيخ محمد من كلامه يقول وقد علم أن كثيرا مما في الإقناع والمنتهى أي الذي يعتمده متأخر الحنابلة يخالف منصوص أحمد، فكأن الشيخ عندما اختصر هذه الكتب المعتمدة الثلاثة الكبار وهي الإقناع والشرح الكبير والإنصاف أراد أن يعنى بمنصوص أحمد واختيار المحققين من أصحابه، وهذا بين، فمن نظر في اختصار الشيخ للإنصاف فإنه يعنى باختيارات الشيخ تقي الدين وما اختاره المحققون كصاحب الفائق وابن القيم وغيرهم، ويرجح هذه الروايات في الغالب، فكان مسلك الشيخ العناية بنصوص أحمد، لذلك هنا أتى بنص أحمد لما كان أظهر في الدلالة من قول المتأخرين. نعم، قول الإمام أحمد هذا الذي نقله الشيخ محمد رحمه الله تعالى يفيدنا مسائل. المسألة الأولى أنه طبعا أو يفيدنا أنه طبعا ليس بين الإقامة والتكبير دعاء فيه مسائل. المسألة الأولى أنه لا يشرع الجهر بالنية، لا يشرع الجهر بالنية، وهنا مسألة لا بد أن نتنبه لها لكي نعرف ما معنى النية وما معنى الجهر بها، وإن كانت يعني قد تأخذ منا بعض الوقت. النية واجبة ولا شك، في حديث عمر في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات أو بالنية، واللفظان في الصحيح، فالنية لا بد منها ولا يصح العمل إلا بنية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما إن إذا دخلت عليها ماء الكافة تفيد الحصر، أي لا يصح العمل إلا بنية يعني تصححه أو تفرقه بين المستحب والواجب منه. فالنية أمرها سهل وبين، فوقوف الرجل في الصف ورفعه ليديه وخروجه من بيته وتوضؤه هذه علامات على وجود النية فلا تحتاج. ولكن الناس يخطئون في أمر النية من ثلاثة أوجه، وبعضهم يعني خطأه يكون مركبا. الوجه الأول أن بعضهم يظن أن النية تحتاج إلى نية، أن بعضهم بعض الناس يقول إن النية تحتاج إلى نية. كيف النية تحتاج إلى نية؟ إذا وقف في الصف يريد أن يصلي وقف هليها، شوف لم يتكلم وقال استشعر النية قبل أن يقف في الصف، هذه بدعة، وحكاها القاضي عياض بدعة وقال إن هذه من البدع المحدثة، قاضي عياض المالك قال هذه بدعة وهي نية النية. كيف نية النية؟ أن تقف في الصف ثواني تستذكر النية، هذه غير مشروعة. أشد منها وهو الخطأ الثاني التلفظ بالنية. كيف تتلفظ بالنية؟ أن يكلم المرء نفسه فيقول نويت أصلي الظهر، يكلم نفسه، هذا يسمى التلفظ بالنية. أسوأ الثلاث الجهر بالنية، فالذي جهر بالنية يعني يرفع صوته بها كما لو كانت تكبيرا أو نحوه كما يفعل بعض جهال الناس، فيكون أخطأ ثلاثة أخطاء: جهر بالنية وتلفظ بها ونوى نية للنية، فهنا هذا يسمى خطأ مركب. لذلك يقول الشيخ الإسلام التلفظ بالنية بدعة والجهر بها أعظم خطأ وزللا. نعم. الأمر الثاني أنه ليس بين الإقامة والتكبير دعاء. هل يشرع الدعاء مطلقا؟ يعني قوله ليس بينها دعاء ما معناه؟ قالوا أنه ليس بينهما دعاء مسنون، ليس بينهما دعاء مسنون، وإلا فلو دعا المرء بدعاء مطلق جاز. يعني واحد بعد ما انتهت الإقامة قال اللهم اغفر لي، ارحمني، عافني، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، دعا الله بما شاء، قالوا يجوز، لأنه لم يدعو بهذا الدعاء على أنه سنة، وإنما دعا به على أنه دعاء مطلق. وقد كان الإمام أحمد كما نقل في الفروع كان أحيانا إذا أقيمت الصلاة دعا قبل التكبير، فقول الإمام لم ينقل شيء أي ليس هناك دعاء مسنون، أما مطلق الدعاء فليس ممنوعا، وهذا هو منصوص الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعليه الفقهاء. المسألة الثالثة في قضية ما بين الأذان والإقامة، هل يشرع الدعاء بعد الإقامة؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من قال مثل ما يقول المؤذن ثم دعا فقال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخر الدعاء حقت له شفاعة. من أهل العلم، وهذا هو اختيار الشيخ بن باز، أن الإقامة يشرع فيها الدعاء مثل الأذان، ويستدل من قال لهذا القول بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال بين كل أذانين صلاة، والإقامة فالإقامة تسمى أذانا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قال مثل ما يقول المؤذن، فتشمل الحالتين الأذان الأول والأذان الأخير الذي يكون قبل الصلاة ويسمى الإقامة، ويسمى الإقامة. فلذلك يعني من أهل العلم من يرى هذا الشيء. الأمر الرابع الذي تبين لنا أن بعض الناس إذا انتهت الإقامة يزيد دعاء فيقول أقامها الله وأدامها، وهذا الذي يعنيه أهل العلم بأنه غير مشروع، لأن من قال أقامها الله وأدامها قال هذه الجملة على أساس أنها سنة وأنها واردة، وهذا ليس كذلك، فدلنا ذلك على أن هذه الجملة غير مشروعة بل هي من المحدثات في دين الله عز وجل. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى إذ لم ينقل عن النبي ولا عن أحد من أصحابه أي دعاء مخصوص، أي دعاء مخصوص. ثم قال ثم يسلم الإمام ثم يسوي الإمام الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب. قول الشيخ ثم يسوي الإمام، من فضلك اقلب الشريط.